كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، في مثل هذه الأيام وعلى إثر ما جرى في الأيام الماضية لست أدري من أين أبدأ، من أين أبدأ؟ هل أبدأ بتهنئة العصابة الإجرامية والثلة الإرهابية التي أتت بما لم يأتي به أحد في هذا الزمان، أم أهنئ عدوة الإسلام والمسلمين التي نجحت في مشروعها في يمننا الميمون، وذلك بإحداث الفتنة الطائفية؟ أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين، أم أهنئ أهلنا وإخواننا في دماج الذين كسبوا الحرب وهذا القتال الدامي وخرجوا منتصرين؟ نعم، خرج إخواننا من دماج مرفوعي الرؤوس، فهنيئا لهم هذا النصر، وهنيئا لهم هذه النهاية التي ليست بنهاية، إنها البداية، البداية لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإزهاقه. ولو انتفش ريشه، ولو بقي زمانا في الأمة، فإن مصيره إلى زوال. غير أني أحب أن أفتتح خطبة هذه الجمعة التي نعنون لها في جريمة العصر، ربحت يا دماج وخسر الجميع. نعم، في جريمة العصر ربحت يا دماج وخسر الجميع. أستهلها بآيات، وليس بأبيات، بآيات نزلت بالأمس وهي تنطق اليوم. يقول الله عز وجل في ثلاث سور مدنية تحكي ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان في مكة وهاجر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى يثرب. هاجر إليها طريداً مضطهداً مبعداً مكرهاً صلى الله عليه وسلم، هارباً بدينه هو وصحابته الكرام. يقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه الآية الأربعون في سورة الحج، وسورة الحج سورة مدنية تحكي ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف من وضعت قدماه الأرض وجيل لم يعرف التاريخ مثله على مر القرون أخرجوا، فهناك من أخرجهم من ديارهم وأموالهم بغير حق، سوى أنهم قالوا ربنا الله، لا لذنب ارتكبوه ولا لجريمة وقعوا فيها، سوى أنهم قالوا ربنا الله. هذا هو شأن المجرمين وشأن القتلة والإرهابيين الظالمين المستبدين، لا يقبلون بأحد يعيش معهم إذا كان مخالفا لمبادئهم وأفكارهم وعقائدهم في الوقت الذي يدعون فيه إلى التعايش السلمي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي سورة الحشر يحكي الله عز وجل هذا الإخراج الظالم بالقوة وبالسلاح والإرهاب الذي مارسه كفار قريش بالأمس ويمارسه عملاء وأعداء الإسلام اليوم، وهم يرفعون شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثناء وتزكية من رب العزة والجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين لم يقتلوا مشركا في قريش ولم يعتدوا على أحد، وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه حال إخواننا في دمات الذين مضى على دعوتهم قرابة 40 سنة ولم يعتدوا على أحد ولم يضربوا أحدا ولم يسفكوا دم أحد، واليوم يخرجون شر إخراج عرفه الزمان وعرفه القرن الذي يسمونه بالقرن 21. وفي آية آل عمران يحكي ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر دعاء المؤمنين الطويل، قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. 3 آيات جاءت بصيغة الفعل المبني للمجهول، وهي قوله سبحانه وتعالى أخرجوا من ديارهم، فهي جريمة قديمة تتجدد اليوم بلسان دعاة السلالية والطائفية وما يسمى بالحق الإلهي المقدس زعموا. إنها دعوة للنازية واليهودية والصهيونية. نعم، فالحوثي وميليشياته يدعون إلى النازية التي لا ترحم أحدا ولا تعرف الحق إلا في طريقها وحسب، ويدعون إلى الصهيونية التي رفعت شعار نحن أبناء الله وأحباؤه، والتي قالت لا بد من إعادة أرض الأجداد، أرض أورشليم القدس إلى اليهود، أرض الميعاد، واليوم يرفع الحوثي عقيرته قائلاً: إن صعدة مدينة زيدية، وكل ما كان فيه من بلاد الزيدية فإنه من حق الحوثي. ما أشبه كلام الحوثي بكلام اليهود الذين يقدسون التراب ويدعون إلى السلالية، وما يسمى بالدم النبوي كذب. إنهم يدعون إلى الجينات الوراثية ويطردون من عقولهم ويستبعدون قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقي عندهم من كان من القناديل، أما من كان من الزنابيل فإلى جهنم وإلى أرض المحرقة، كما يفعلون بزنابيلهم في المعارك التي يخوضونها. أيها المسلمون عباد الله، إننا في مثل هذه الأيام التي نحن على مخرجات ما يسمى بالحوار الوطني، الذي يزعمون أنه سينقل اليمن إلى مرحلة جديدة وإلى بناء دولة حديدة وإلى إعادة الاستقرار والدفاع عن الحقوق والأقليات، يخرج الحوار الوطني بجعل الحوثي ملكاً على أرض يمنية حتى يمهد له الطريق ليعلن دولته الشيعية في شمال اليمن، وما كان ليقف في طريقه إلا تلكم القرية التي هي بضعة كيلومترات ويسكنها 15,000 من المسلمين الذين يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد قال أحد قيادات الحوثي في عام 2011، وهو المسمى أبو علي الحاكم، أحد القيادات البارزة الحوثية، يقول: إن دماج شوكة في حلوقنا ولا بد من التخلص منها. قبل 2 من الزمان، وانكشف الوجه القبيح والوجه الإجرامي الإرهابي الذي مارس 100 يوم على التوالي، وهو يقصف ويدمر كل ما هو حي ويتحرك في قرية دماج. قمص الأطفال وأرعبت النساء والشيوخ ودمرت بيوت الله، دمروا المساجد في عاهم، ودمروا المساجد في دماج، ودمروا المساجد في كذاف، ودمروا المساجد في سحار وفي غيرها، ومع ذلك يقولون: نحن أنصار الله. هل أنصار الله يدمرون بيوت الله؟ لقد كان المسلمون الأوائل، أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إذا دخلوا بلداً وافتتحوها وكان أهلها من النصارى أو غيرهم لا يدمرون كنائسهم، بل يحولونها إلى مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً. أما الذين يدعون أنهم من آل البيت، لأجل هذا البيت تدمر بيوت الله وتدك البيوت على أهلها لأجل بيت واحد، وهذا البيت بريء منهم. أي مشروع يحمله الحوثي لهذه الأمة؟ إنه لا يحمل إلا الدماء، والحق عنده هو القوة، فمن كان قويا كان صاحب حق. هذه العبارة وهذا المنطق هو أول بروتوكول في بروتوكولات حكماء صهيون، يقولون: بالحرف الواحد الحق هو القوة، الحق هو القوة. ونحن نقول الحق في المبدأ، في الفكر، في الحق الذي أراده الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن مسألة التهجير القسري الذي مارسه الحوثي وزبانيته في الأيام الماضية على مسلمين عزل سنة يهودية وطريقة كفرية وعادة وعداوة شيعية رافضية. بهذا نطق التاريخ. فاليهود هم الذين مارسوا التهجير القسري والطرد القهري على كل من يخالفهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى حاكيا ما فعله اليهود ببعضهم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لكأن هذه الآية تنطبق على الحوثي الذي طبقها بالحرف الواحد، يزعم أنه يحتفل بالمولد النبوي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتل في بدر ولا في أحد ولا في الخندق ولا في غيرها إلا من أجل القرآن الكريم. هل هدي رسول الله طرد الناس من بيوتهم؟ هل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج الناس من ديارهم وتهجيرهم بالقوة؟ لقد كان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوراً للبشرية، فجعلتموه يا حوثيون ظلماً وظلاماً. لقد كان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، فجعلتموه عذاباً وإرهاباً. عن أي مولد تتحدثون؟ الحقيقة أنكم احتفلتم بإخراج أهل السنة من دماج، لكن زخرفتموه وزينتموه للناس بأنكم احتفلتم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأراجيف وهذه الأباطيل لا تنطلي إلا على السذج والبره من الناس الذين يحملون هم بطونهم. نظر الناس إلى الحشود والآلاف التي اجتمعت في المدينة الرياضية في صنعاء، فإذا بهم أوباش من الناس حركوهم من جميع المحافظات. هل حركوهم لعقيدة؟ هل حركوهم لمبدأ يحملونه؟ حركوهم وقد سخوا عليهم بالأموال وهم يعلمون أن الشعب اليمني شعب فقير شغل بلقمته والجري وراءها، فدقوا على وتر الحساس ووجدوا ضعفاء النفوس يستجيبون لهم. هم الواحد منهم أن تعطى له قيمة تخزين ثقات وبردقان يجعله في فمه، ومع ذلك يقول بأنه يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا شاهد الوجوه وما أقبح تلك الأفعال وأبراها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء أراده الله عز وجل بحكمته البالغة أن تنكشف المبادئ والدعوات الزائفة التي ترفع هنا وهناك حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. عباد الله، إن المسألة التهجير القسري والطرد القهري عادة وطريقة شركية كفرية. يقول الله عز وجل بعد أن حكى كلام شعيب لقومه وهو يعظهم ويذكرهم بالله: فماذا كان جواب قومه؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا. الإخراج والطرد مسألة قديمة. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، إما أن تكون شيعيا أو لا مكان لك في هذه الأرض. هذا هو الشعار الحوثي: إما أن تكون شيعيا سبابا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا مقام لك ولا تستحق الحياة. هذا هو مبدأهم. وإن تعددت الصور ومسألة التهجير القسري والطرد القهري عادة وعداوة شيعية رافضية، فما فعله الشيعة الروافض في العراق على يد الشيعة الفرس المجوسي الإيرانيين بإخواننا في العراق في هذا العصر خير شاهد على سلف الحوثيين. فسلفهم اليهود والكفار والمشركون والشيعة الروافض الذين لا يقبلون بأحد يعيش معهم. هذا هو سلفهم، وهذه هي طريقتهم، وهذا هو مبدأهم. فلنعقل يا عباد الله حجم المؤامرة التي يريدها أعداء الإسلام الخارجيين عبر أعداء الإسلام الداخليين المتسترين كذبا وزورا باسم آل البيت، وآل البيت منهم مشرقين وهم مغربين. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ستعود الدائرة على الماكرين وإن طال الزمان، فإن الظلم عاقبته وخيمة، وإن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله ولي المؤمنين القائل في كتابه: والعاقبة للمتقين، ينصر المظلومين وينتقم من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الواثق بربه المستيقن بوعده المستنصر بنصره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة البريء من المستبدين والطغاة والظلمة العتاة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن هذه الجريمة النكراء الشنعاء خسرها الجميع، وكسبها إخواننا في دماج. نعم، لا أقول هذا تعصبا، فإن الحق مقبول من الجميع، وإن الحق مرضي من الجميع، ولو كان هذا المطرود والمهجر يهوديا او نصرانيا ما جاز لنا ان نسكت عليه، بل لو كانت الحيوانات العجماء تعامل بهذه المعامله العنيفه ما جاز لنا ان نسكت. كيف والمهجرون مسلمون موحدون يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله؟ خسرت الدوله وخسرت الحكومه وخسر الشعب اليمني وخسر الحوثيون في المقام الاول ما جرى من تهجير لاخواننا في دماج. نعم لن ينتصروا، لان اخواننا في دماج اثبتوا خلال 100 يوم انهم شجعان ابطال وقفوا امام الترسانه المسلحه التي دك بها الحوثي قريه دماج بانواع الاسلحه المتطوره، وكان من اخرها دبابات ليزريه تدمر الخنادق وتاتي على البيوت من قواعدها. فمن اين لهم هذه الصواريخ وهذه الراجمات والدبابات ولم يستطيعوا ان يتقدموا شبرا واحدا في دماج؟ فقد انتصر اخواننا في دماج ولقنوا الحوثية ومن يقف وراءه من دول وحكومات ومسؤولين عملاء وقادة مرتزقة درسا لن ينسوه، خلد في كتب التاريخ وستتحدث عنه الأجيال فيما جرى في هذه الأيام. نعم لقد انتصر إخواننا بثباتهم على مبدئهم وعقيدتهم وأكرهوا على الخروج، لا كما تقول وسائل الإعلام الرسمية إنهم طلبوا الخروج وكان الخروج بإذنهم، إنما هي حيلة من اللجنة الرئاسية التي أوكلت الأمر إلى رئيس البلاد الذي وثق فيه إخواننا في دماج، فكانت الحيلة والخدعة عليهم، والمؤمن غر كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يخدع، المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فخدع إخواننا لنزاهة قلوبهم وطيب معدنهم وسعيهم لإحقاق الحق وبث السلام والأمن وإنهاء إطلاق النار، فخدعوا من الحكومة اليمنية التي أعلنت بالحرف الواحد أنها عاجزة عن حماية مواطنيها، فأي سيادة بقيت لها؟ أي سيادة بقيت لها وهي تزعم أن قراراتها منها؟ والواقع يقول بأن قرارات الحكومة اليمنية تأتي من الخارج من عدوة الإسلام والمسلمين أمريكا. هنيئا لكم يا أيها الحوثيون، لقد انتصرتم نعم، ولكن هل أنتم تريدون غزو السفارة الأمريكية في صنعاء؟ أم أنكم فكرتم في يوم من الأيام أن تقتحموا القاعدة الأمريكية في العنت؟ ما لكم؟ ما لكم أمريكا؟ وما لكم وإسرائيل؟ هذه هديتكم لهذا العام الهجري الجديد والميلادي الجديد لأبناء اليمن، القتل والدمار والإبادة والتهجير والطرد لمن لم يكن حوثيا شيعيا. ما أقبحها من هدية وما أشنعها من جائزة تقدموها لإخوانكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم الظلم مرتعه وخيم وما ظهر سريعا ينتهي سريعا، هكذا تقول القاعدة. القاعدة التي اتفق عليها الناس تقول بأن ما يظهر سريعا يزول سريعا وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. نعم لقد نجحت الحكومة اليمنية والمتحاورون فيما يسمى بالحوار الوطني في تمزيق اليمن وتقسيمها جغرافيا الى دويلات ستكون متناحره، ونجحت مره اخرى في بث ونشر الفتنه الطائفيه، لان المسلمين في اليمن لن يرضوا بهذا الاجرام والارهاب والارعاب الذي مارسته شيعه الحوثي. فالناس سيغضبون وسينتقمون من كل حوثي يعيش بين ظهرانيهم جزاء وفاقا. أيظنون أنهم سينتشرون في البلاد وسيسكت على ظلمهم ويطاطئ الناس رؤوسهم؟ فأهل اليمن أهل النخوة والشهامة والبسالة والشجاعة والنزلة والغوث، إنهم أحفاد الأنصار، أحفاد عمرو بن معد يكرب الزبيدي وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ والطفيل بن عمرو الدوسي، من رجالات وشجعان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تموت النخوة والشهامة والشجاعة في قلوبنا، وإن دفنوها تحت التراب وإن أسيلت الدماء وهلكت الأعراض، فإن الله سبحانه وتعالى سيبعث أناسا ينتصرون للحق من الظالم، وسيعيدون الأمور إلى نصابها، وما هي إلا مسألة وقت. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج من مكة وهو يودعها حزينا صلى الله عليه وسلم قائلا: لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج صلى الله عليه وسلم طريدا ورجع فاتحا في السنة الثامنة من الهجرة بعد مضي 8 سنوات. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وناشرا العدل والسلام والأمان في أوساط أهلها، قائلا لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم الطلقاء، لا أن تسال الدماء ويقتل الأبرياء تحت ذريعة شيء يسمونه آل البيت. هل كان علي بن أبي طالب رجلا دمويا لا يعرف إلا الدماء؟ ما هذا؟ ما هذا الذي يحزن القلب ويجعل الباب مهموما في نفوسنا ونحن نرى إخواننا في دماج اليوم عليهم وسيكون غدا على غيرهم؟ الذي تساهل في هذه الجريمة غدا سيتساهلون في الجريمة عليه. فالدائرة تدور، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا هو الدرس الذي ينبغي علينا أن نفهمه وأن نفقهه. وإزاء هذا كله فنحن موعودون من الله سبحانه لأن النصر للحق ولأهله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ووعدنا ربنا سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. فالنصر والعاقبة للمتقين. طال الزمان أن قصر فلنبشر بهذا، ولكن النصر له ثمن، له ثمن لا بد علينا جميعا أن ندفعه. فإذا لم ندفعه الآن سندفعه باهظا وغاليا، وهو ما نراه اليوم. فإن أحد قيادات الحوثيين في محافظة إب يقول لأحد المشايخ بلسان مفتخر متبجح: نحن عندنا في إب خلايا نائمة تنتظر ساعة الصفر. في حق من؟ ساعة الصفر في حق من؟ في حق هذه الوجوه المتلالئة بالوضوء المسبحة باسم الله الراكعة الساجدة لله. ساعة الصفر في من؟ في جنود المارينز الموجودين في قاعدة العنب؟ أم في مال؟ ساعة الصفر بالمسلمين الموحدين، ولكن لا تظنوا يا أيها القتلة، يا أيها الإرهابيون، يا أيها المجرمون، أن الله غافل، أن الله غافل عن إجرامكم، إنما هو يمهلكم. ويا أيها المغترون بالحوثي ودعوته، لا يظن الواحد منكم أنه متحبلق وأنه ذكي ومخادع يدخل مع الحوثي ليأكل أمواله، فإن الحوثي لا يدفع هذه الأموال جزافا، لا يدفع الحوثي هذه الأموال والملايين التي يبثها هنا وهناك جزافا، يدفعها لعقد ولاء وبراء وبيعة لا بد أن يؤديها هذا الذي يأكل المال. في أحد المشايخ الذين في محافظة قريبة منا عاون الحوثيين في منطقته ودفعوا له الأموال، وطلبوا منه أن يرسل بعض بني قبيلته إلى صعدة ليدخلوا في دورات تأهيلية، وقد أحكم الحوثيون الخناق عليه. فلما جلسوا مدتهم وأرادوا أن يرجعوا، منعوهم من الرجوع إلى شيخهم، وطلب شيخهم بأبناء قبيلته أن يرجعوا إليه فرفضوا، وقالوا حتى تحقق لنا ما اتفقنا عليه. فحبسوا هؤلاء الأتباع عندهم، وهذا يبكرنا بنظام الإمامة الذين كانوا يحبسون أبناء الشيوخ والقبائل عندهم ليرهبوا الشيوخ والأعيان الذين يريدون منهم تحقيق أهدافهم. أيها المسلمون عباد الله، نحن واثقون ومعتقدون ومتيقنون أن الله سبحانه وتعالى سيجعل الدائرة تدور على الظلمة أيا كانوا وفي أي منصب وفي أي قيادة وفي أي مسؤولية. إننا بين مسؤولين ومسؤولات، هذا هو الجمع المعروف، جمع المذكر السالم مسؤولين، وجمع المؤنث السالم مسؤولات. ولكن في هذه الأحداث التي نزلت بأهل اليمن وبهذا الإجرام ظهر لنا جمع آخر، جمع فريد لم تعرفه اللغة العربية. أتدرون ما هو؟ جمع جمع من المذكر السالم ومن المؤنث السالم، إنهم المسؤولينات، المسؤولينات وليس المسؤولين وليس المسؤولات، جمع خلط من ها هنا ومن ها هنا، فلا هو بالرجل الكامل ولا بالأنثى الكاملة، فأي نصر يرتجى من هؤلاء وقد باعوا البلاد أرضا وجوا، وأسلموا البلاد بوحدتها إلى تمزيق وتشتيت، هل يرتجى من هؤلاء أن ينصروا إخواننا في دماج؟ إننا عندما ندافع عن الحق إنما ندافع عن كل صاحب حق، سواء كان سنيا أو شيعيا أو يهوديا أو نصرانيا أو من أي ملة أخرى، فالحق هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في كل مكان. اللهم من أراد بهذه البلاد كيدا ومكرا وفتنة فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره وسهمه في صدره. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك في نحورهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى